يا رب إني قد رجوت الملتقى بين السياسة والصراحة والتقى ومعالم الإصلاح في بيت غدا عزم الشباب يسود فيه فأشرقا حب الكويت من الفؤاد شعاره عبر السنين فصار عذبا مورقا كونيك نبض الشعب في أفكاره تصل الذي ما كان فيه ممزقا تصل الذي ما كان فيه ممزقا يا رب إني قد رجوت الملتقى بين السياسة والصراحة والتقى ومعالم الإصلاح في بيت غدا عزم الشباب يسود فيه فأشرقا تبني بهمتهم حضارة دولة سكنت قلوب الناس من يوم اللقاء تهتم الأحلام ما بنت الرؤى يوما ولا خلعت عهود المرتقى يوما ولا خلعت عهود المرتقى يا رب إني قد رجوت الملتقى الملتقى والتقى ومعالم الإصلاح في بيت غدا عزم الشباب يسود فيه فأشرقا وطنية الميلاد عاشقة العلا وسطية الأفكار عند الملتقى يا رب إني قد رجوت الملتقى بين السياسة والصراحة والتقى ومعالم الإصلاح في بيت غدا عزم الشباب يسود فيه فأشرقا